زي واحد من المشايخ كاتب له ذاك النهار في المصور كلام كلام يودي في داهيه. واحد شيخ كبير وكان وزير اوقات قبل كده زمان، صاحب النظريه النفاقوريه، نظريه جديده اسمها النفاقوريه، بيقول ان انا رحت واحده قارئه فنجان وقالت لي انك انت هتبقى وزير اوقات بعد كام سنه وهتقبض 115 جنيه بعد قد ايه ومش عارف ايه وايه واتحقق ده كله. قال لي بقول له انا طب ايه رايك في الايه الكريمه بتاعت عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا؟ ازاي يعني احنا نصدق ده ولا نصدق ربنا؟ صدق ربنا طبعا كذبك لما تكون انت مين، انما صدق ربنا 100% لان ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده. فاي واحد يروح لواحد قارئ فنجان او قارئ رمل او بيفتح كتاب او بيعمل اعمال ويصدقه بما يقول يبقى كفر بما انزل على محمد. اللي انزل على محمد ايه؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الا اداة حصر، اداة حصر وقصر، الا الله قصرت علم الغيب على واحد هو الله. حتى سيدنا سليمان اللي كان بيسخر الجن، سيدنا سليمان اللي كان مسخر الجن وعمالين يشتغلوا اشغال شقه مؤبده يقطعوا حجاره ويبنوا جبال يبنوا قصور ويشوط حجه ومعصى وتنوا يض عصا وراسه عصا والجن عماله تشتغل رايحين جايين قدامه ومش عارفين انه مات والحجاره تتقطع والشغل على ودنه لغاية ما جت حشرة وغابت تقرص في العصا لغاية العصا ما اتكسرت وسليمان سقط على الارض ميت. لما لقوه وقع على الارض قالوا ده سليمان مات. فشوف المولى سبحانه وتعالى بيصور هذا الموقف ادق تصوير، بيقول فلما قضينا عليه يعني على سليمان الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل منها الساء على ابن فعل العطية العصا امرا فقر القتل كلمة. شوف النتيجة ايه، قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيد. عرفوا الغيب ما كانوا يشتغلوا هو ميت، كانوا من ساعة ما مات قالوا يا غدا على عمل ده الكومندان بتاعنا مات اشتغل ليه، انما بقى ميت هم بيشتغلوا ويعرقوا تعبانين مش عارفين انه مات. اللي عرفهم انه مات لما وقع على الارض. يبقى الجن ما بيعرفوش غيب؟ لا ما بيعرفوش غيب. يبقى الدجل اللي الناس عايشه فيه والطوابير الطويله قدام بيوت الصحراء والعالمة الروحانية اللي قاعدة في الهرم وبتنشر لنا في الجرايد وعادت من الاراضي الحجازية، حجازية ديها الله يكسر وسطك، رايح الحجاز تعمل ايه وانت بتاكل حرام وانت بتاكل حرام؟ وبعدين الواحد او اول ما يفتح الجرنان يقول حظك هذا الاسبوع، ايه حظك هذا الاسبوع؟ وبعدين يقول لك ايه هيجي لك الاسبوع ده هو تشيك برصيد على بنك مصر. طيب انتظر اسبوع واثنين يا راجل، يا راجل عالم الغيب فلا يظهره على غيبه احدا، عالم الغيب فلا يظهره على غيبه احدا. يجي يتجوز يروح لواحد يقول له احسب لي النجمه في الشيء، يقول له اسمك ايه؟ يقول له اسمي كذا، واسم الام ايه؟ كذا، واسم العروسه ايه؟ واسم امها ايه؟ طيب اسمك احمد، طب الالف باربعه والحاء بخمسه، خمسه باربعه وعشرين بيودي المطريه. طيب يا اسمها سين بخمسة وسبعين بيودي بابا، في تلاتين بيودي العتبة، يبقى مش أفهم. انت نجمك ماي ونجمها تراب، مية على تراب يبقى واحدك طين. يا راجل ما تتجوزهاش، يا راجل يا راجل يا راجل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. حرام حرام حرام، لا تشرك مع الله. اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه.